السؤال رقم 16 يقول صفحة 161: إذا أمكن توضيح قول الشارح يقال لمن ينفي الرؤية لانتفاء العزيمة والجهة إلى آخره. هذا سبق في اللي ينفي الرؤية لانتفاء العزيمة وهو الجهة، هذا لبعض الأشاعرة قلنا نحن لا نثبت الرؤية، متأخرين منهم. لماذا لا تثبت الرؤية؟ قال لانتفاء الجهة. وش الجهة عنده؟ مراده العلو. هل نقبل من هذا الكلام؟ نقول لا، ما يقبل منك هذا الكلام، العلو ثابت لله عز وجل، وتسميتك العلو بالجهة غير مقبول. وأيضا حتى في قاعدتك هذه نناقشك، ماذا تريد بالجهة؟ أتريد أمرا وجوديا أم عدميا؟ فإن قلت وجوديا فنقول يعني على كلامك تقول أنت كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا مو بصحيح، هذا غير صحيح. إحنا سطح العالم لو خرج واحد خارجه يرى، يمكن أن يرى، والعالم هو المخلوقات وليس في شيء آخر. بقولك كل ما ليس في شيء موجود لا يرى باطل. والمقدمة الثانية إذا قلنا إنه يريد بالجهة أمرا عدميا أبطل وأبطل. فلا نسلم أن الله عز وجل ليس في جهة بهذا الاعتبار، لا، بل الله عز وجل يعني من جهة المعنى نقول الله عز وجل في العلو حتى لو سميته جهة، حتى لو سميته، لأن الأمر العدمي يعني فوق المخلوقات. على كل إن هذا من أساليب الحجاج مع هؤلاء المبتدعة، عافانا الله وإياكم. المقصود أننا نثبت الرؤية ونثبت علو الله ولا نكون مثل هؤلاء المعتزلة ولا شاعرة.